بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، أي أظهر الله نفسه بصفاته للخلق فعرفوه بصفاته. وأصل التجلي الظهور، ومراد هنا أظهر نفسه بالصفات. وأما قول تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فهنا تجلي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أظهر شيئا يسيرا من ذاته للجبل، فإذا بالجبل يخر دكا وخر موسى صعقا، لأن نور الله جل وعلا لا تتحمله الخلائق، ولكن يوم القيامة يجعل الله المؤمنين، يجعل لهم قوة في أن يتمتعوا بالنظر إلى وجهه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال رحمه الله تعالى: فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق. لو أطلق غير كلمة جلباب كان أحسن. مقصوده أن الله سبحانه وتعالى يتجلى بهذه الصفات. فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. عند أن يتفكر الإنسان في صفات الله، صفات الهيبة والعظمة والجلال، عند ذلك تنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذهب الكبر. لذلك من أعظم ما ينتفع به المسلم أن يتفكر في أسماء الله وصفاته، يعطيها حظها من النظر والتفكر في معانيها، يزداد بذلك إيمانا عظيما، ويزداد معرفة لله وموعظة عظيمة. التفكر في الأسماء والصفات من أعظم المواعظ. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به، أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يهدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر أو في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت النفس الأمارة